بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا فتح هذه الدروس. نحمد أولا أن يسر لنا سبل طلب العلم النافع، وهذا من فضل الله عز وجل علينا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبت لنا هذه النعمة وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عباده. ومن فضل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الإنسان للعلوم الشرعية، طلب العلم النافع، علم الكتاب والسنة، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا النعم وأن يعيننا على شكرها. ثم اخترنا هذا الكتاب علوم الحديث لابن الصلاح في علم مصطلح الحديث، الذي هو من ماذا؟ من العلوم النافعة. يميز الإنسان بهذا العلم صحيح الحديث من سقيمة، ويتمكن بإذن الله عز وجل إذا صار فيه مجتهدا، يتمكن فيه بإذن الله سبحانه وتعالى من تخريج الأحاديث النبوية وتحقيقها ومعرفة صحيحها من ضعيفها. ولذلك صار لهذا العلم أهميته، لأنك تحتاجه في جميع العلوم الشرعية. العقيدة تبنى على الأدلة القرآن والسنة الصحيحة، الفقه الشرعي يبنى على الأدلة الصحيحة، وهكذا أيضا التفسير يفسر بالقرآن ويفسر بالأحاديث الصحيحة. فصار لهذا العلم أهمية عظيمة عند العلماء، لأنك تحتاجه في العلوم الغاية من الفقه والعقيدة والتفسير، فيحتاج الإنسان حاجة عظيمة، فله أهميته العظيمة. ولذلك اعتنى المحدثون بهذا العلم غاية الاعتناء، ويعتبر من الجهاد في سبيل الله، لأن الدفاع عن السنة وبيان صحيحها من ضعيفها من الجهاد في سبيل الله ومن الذب عن دين الله. وقيل ليحيى بن سعيد القطار رحمه الله، قيل له: كيف تتكلم في هؤلاء الرجال؟ أما تخشى أن يكونوا خصماءك يوم القيامة؟ فقال: لأن يكون هؤلاء خصمائي أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما لم تذب عن سنتي، لما لم تذب عن سنتي. أن يكون هؤلاء خصمي أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك تكلموا في الضعفاء، تكلموا في الكذابين، وبينوا حالهم تدينا لله عز وجل وحفاظا على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا أيضا مما ذكر عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه رأى رؤيا، وأنه كان ينحي الذباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهشها عنه، فقيل له: تذب عن سنته. فكان ذلك من أسباب أو من الباعث له على تأليف الجامع الصحيح، ونفع الله عز وجل به نفعا عظيما. فهذا العلوم من العلوم النافعة التي لا يستغني عنها الإنسان، وهذا العلم قد اعتنى به العلماء وصنفوا فيه. وما بين مصنف مختصر ومطول ومتوسط، وكان من أول من صنف في هذا العلم، من يعلم من هو أول من صنف في مصطلح الحديث، في علم الحديث؟ قبل ذلك، ما معنى مصطلح الحديث وعلم الحديث؟ نعم، قالوا: هو معرفة قواعد يتوصل بها لمعرفة حال الراوي والمروي، هذا تعريف علم الحديث، ذكره الحافظ ابن حجر في النكت. فإذا قيل لك: ما معنى علم الحديث؟ فقل: هو معرفة القواعد التي يتوصل بها لمعرفة حال الراوي والمروي. راجع النكت الجزء الأول 225، ذكره الحافظ في كتابه النكت الأول 225. معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي. طيب، فمن أول من صنف في علم الحديث؟ أول من صنف في علم الحديث من يعلمه؟ ذكر الحافظ بن حجر في كتابه النزهة، قال: فمن ماذا من أول من صنف في هذا العلم هو أبو محمد الرامهرمزي. الرامهرمزي، أبو محمد الرامهرمزي. في كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، ولكنه لم يستوعب جميع أنواع علوم الحديث، لأنه لم يقصد أولا الاستيعاب، ثانيا أول من يصنف في علم من العلوم يفوته بعض الشيء فيأتي من بعده ويستدرك عليه ويزيد عليه. ثم أيضا معرفة علوم الحديث للحاكم، الحاكم أيضا معاصر له أو بعده بقليل، بعده بقليل، الحاكم بعده بقليل ألف كتابه معرفة علوم الحديث، وهو أيضا كتاب جيد، ولكنه أيضا لم يرتب ولم يهذب كما ذكر ذلك أيضا الحافظ رحمه الله. ثم يأتي بعد ذلك بعض المصنفين كالقاضي عياض وغيره إلى أن أتى الخطيب البغدادي، فهو من أكثر من ألف في علم الحديث، ألف الكفاية في علم الرواية، وهو من أشهر كتب المصطلح المتقدمين، وألفها بالأسانيد، ألفها بالأسانيد رحمه الله، وألف كتابا في آداب الراوي الجامع لأخلاق الراوي والسامع، الجامع لأخلاق الراوي والسامع. فأشهر الكتب هي هذه الأربعة، أشهر الكتب للمتقدمين هذه الأربعة: كتاب الرامهرمزي، ثم كتاب الحاكم معرفة علوم الحديث، ثم كتابي الخطيب الكفاية في علم الرواية، والجامع لأخلاق الراوي والسامع. هذه اعتنت كثيرا بأكثر أنواع علوم الحديث تجدها في هذه الكتب، ومع ذلك فات منها شيء من المهمات. فجاء ابن الصلاح، وللخطيب أيضا كتب أخرى متعلقة بعلوم الحديث، بأنواع علوم الحديث للخطيب كتب أخرى متفرقة، كتاب خاص مثلا في المبهمات، كتاب خاص آخر في المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق، وسيأتي معنى هذا هذه الأنواع. حتى قيل، قال أبو بكر بالنقطة: من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه، عيال على كتبه. فالخطيب البغدادي رحمه الله له السبق وله نعم يرجى له الأجر من الله سبحانه وتعالى على ما قدم من خدمة لهذا العلم، وكتبه بالأسانيد، وأسانيده نازلة قليلا يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسبعة رجال، بسبعة أو ثمانية رجال غالبا. ثم جاء ابن الصلاح فاستفاد من كتب الخطيب المتفرقة، كما قال الحافظ أيضا في النزهة، قال: فجمع شتات مقاصدها، وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره. كتاب الصلاح الذي سندرسه إن شاء الله، علوم الحديث، معرفة علوم الحديث، اشتهر باسم علوم الحديث، واشتهر باسم مقدمة ابن الصلاح، والذي ذكره هو بنفسه في مقدمة كتابه صيانة مسلم أن اسم الكتاب معرفة علوم الحديث، مثل كتاب الحاكم اسم كتاب ابن الصلاح أيضا معرفة علوم الحديث، إلا أنه اشتهر باسم علوم الحديث، واشتهر باسم مقدمة ابن الصلاح. فصار جميع المحدثين وجميع من يعتني بهذا العلم بعد ابن الصلاح يهذبون على كتابه، لأنه وفقه الله سبحانه وتعالى إلى كتب مصطلح الحديث، كتب العلم الحديث، فاعتنى بماذا؟ بكتب الخطيب، جمع ما فيها من الفوائد واختصرها، وضم إليها من غيرها نخب فوائدها. قال ابن حجر: فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره. قال: فلا يحصى كم ناظم له ومختصر، كم ناظم له ومختصر، وكم ولا يحصى أيضا كم معارض له ومنتصر. وذكر ومدح الكتاب رحمه الله، وهو جدير بالثناء عليه. كتاب شرحه العلماء، نظموه. من الذي نظم مقدمة ابن الصلاح؟ من تعرف؟ الإمام العراقي في ألفيته المشهورة التي سماها، نعم، تسمى بالتبصرة والتذكرة، ونعم اشتهرت بألفية العراقي. طيب، ومن أيضا نظمها؟ السيوطي أيضا نظمها بألفية، نظمها العراقي ونظمها السيوطي رحمة الله عليهم أجمعين. أي لا بس، وأيضا شرحها، فمن الشروح عليها كم قال الحافظ بن حجر: ولا يحصى كم معارض له ومنتصر، أو قبل ذلك من المختصرات على هذا الكتاب. لا، هذا من الانتصار والمعارض، يعارضه مرة وينتصر له مرة، تقييد الرضا. لكن المختصرات اختصار علوم الحديث لمن؟ الحافظ بن كثير رحمه الله. واختصر أيضا النووي رحمه الله في كتابه الإرشاد وفي كتابه التقريب، اختصر هذا الكتاب المفيد الذي جعل الله عز وجل فيه بركة عظيمة، جعل الله سبحانه وتعالى فيه بركة عظيمة. وأيضا من الذين يعارضون وينتصرون كتاب التقييد والإيضاح، وكذلك ابن الملقن وابن جماعة وناس آخرون. فصار جميع من يدرس في مصطلح الحديث أو يؤلف فيه يستفيد من كتاب ابن الصلاح رحمه الله، يستفيد فيه من كتاب ابن الصلاح ويعلق عليه ويهذب عليه، ويمشون على ما مشى عليه من العلوم. منهم من يزيد ومنهم من ينقص، منهم من يوسع يبسط ومنهم من يختصر، فصار فيه نفع عظيم، صار فيه نفع عظيم. الكتاب أملاه ابن الصلاح إملاء على طلابه، كان يهضم نوعا من أنواع الحديث بجمع كلام أهل العلم فيه فيمليه على الطلاب في مدرسة الأشرفية في الشام. فقال العلماء: من أجل ذلك حصل أنه لم يرتب ترتيبا متناسبا، مع أنه حصل فيه ترتيب جيد لا بأس به، إلا أنه في بعض المواضع لم يرتب الترتيب المتناسب. فمن يعرف اسم ابن الصلاح؟ عندما عندك يا معاذ؟ عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الشهرزوري. أين مولده؟ في العراق، في شمال العراق، ونشأ في الشام، انتقل إلى الشام ونشأ في دمشق في الشام. من أي مواليد أو من أي قرن؟ وفيات أي قرن؟ نعم، هو ما بين نعم في القرن السادس، نقلنا في القرن السادس. الكتاب هذا الذي اخترناه علوم الحديث اخترناه لأنه كتاب متوسط، والذي قد درس البيقونية إن شاء الله يفهمه بإذن الله سبحانه وتعالى. البيقونية تسهل عليه التعاريف، تسهل عليه التعاريف ويكون في ذهنه معاني أنواع علوم الحديث التي يتكلم عليها المحدثون. ومن لم يدرس قبل ذلك البيقونية فيختلف الناس، منهم من يفهم، فمن رأى من نفسه الفهم فله أن يبقى، ومن رأى من نفسه أنه يثقل عليه ولا يفهم جيدا فيترك الدرس حتى يبدأ بأخذ دروس قبل هذا الكتاب، يبدأ بأخذ البيقونية. ونعم، فإن البيقونية وإن زاد عليها مثلا اختصار علوم الحديث أو النزهة فلا بأس، لكن هذا الكتاب يشمل الباعث ويشمل النزهة، ففيه فائدة عظيمة إن شاء الله سبحانه وتعالى. وكثير حصل كثيرا الاعتناء بكتاب ابن كثير، والأصل أولى بالاعتناء والتدريس، وهو مقدمة من الصراحة. فكثير من الناس ما يعلم كيف حصل اختصار ابن كثير، كثير من الناس ما يعلم كيف حصل الاختصار وكيف نعم سلك ابن كثير، وما هي الألفاظ التي لابن الصلاح وما هي الألفاظ التي لابن كثير. فكان هذا الكتاب من المهمات أن يطلع عليه طالب العلم. طيب، يذكر بعض العلماء يقولون أول من دون في الحديث هو الزهري، ونحن قلنا أول من صنف في علم الحديث هو الرام هرمزي كما ذكر الحافظ بن نزهة. أيهما أول؟ نعم، عندك تدوين الحديث الذي دونه الزهري مجرد جمع الأحاديث النبوية، وأما كتاب الرام هرمزي في علم الحديث أي في قواعد، كما تقدم في تعريف علم الحديث ماذا عرفنا من يعيد التعريف؟ معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي، القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي، كما قيل في علم النحو قواعد تعصم اللسان من الخطأ واللحن، من اللحن والخطأ، وهذا إذا قواعد تميز بها حال الراوي والمروي. إذن الذي دون الحديث النبوي بمعنى جمع، أول من جمع الحديث النبوي أشهر من ذكر هو الزهري. وفي وقد قيل أيضا إنه أبو بكر بن عمرو بن حزم، فقد علق البخاري في صحيحه أن عمر قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم أن انظر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فاجمعه فإني خشيت دروس العلم وذهاب العلماء، فكتب إلى أبي بكر بن عمرو بن حزم. واشتهر أن الزهري أيضا جمعه بأمر عمر بن عبد العزيز، فلعله أمر الرجلين، أمر هذا وهذا، أمر أبا بكر بن عمرو بن حزم وأمر الزهري بجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فكان ذلك التدوين تدوين للأحاديث، جمع للأحاديث. وأما علم الحديث وهو ذكر قواعد لمعرفة حال الراوي والمروي، فمن أول من ألف كما تقدم الرام هرمزي في كتابه الفاصل بين الراوي والواعي، المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. ما يتعلق بوقت الدرس إن شاء الله يكون الساعة العاشرة وعشر، الساعة العاشرة وعشر دقائق. اليوم تأخرنا قليلا، نجد أن يجتمع الأخوة وكذلك نحدد المكان ثم بعدها نأخذ درسنا كما تقدم نبهنا على ذلك. يأخذ الدرس 40 دقيقة 45 دقيقة نحو ذلك، ثم بعد ذلك نأخذ درسنا في فتح العلام في الفقه، نستريح 10 دقائق نحو ذلك، ثم نأخذ الدرس الفقه إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. بدأ بهذا الدعاء، بهذه الآية التي اقتبس منها الدعاء العظيم أن الله سبحانه وتعالى يوفقه ويهديه. والإنسان إخواني في الله لا يستطيع بحول منه ولا بقوة ولا بذكاء ولا بحرص أن يؤلف كتابا، ولا أن يبين شيئا من العلوم إلا بإعانة الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يكون معتصما بربه، متوكلا على الله، مستعينا بالله في جميع أموره. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله الهادي من استهداه، الواقي من اتقاه، استهداه أي طلب هدايته، الواقي من اتقاه. الواقي لم يثبت من الأسماء إلا أنه ذكر هنا على سبيل الخبر والوصف، على سبيل الإخبار عن الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى يقي عباده السوء ووقاهم عذاب الجحيم، فهو وصف ثابت لله. الوقاية من الشر، الوقاية من عذاب الله. وأما كونه من الأسماء فلم يثبت. قال: الكافي من تحرى رضاه. كذلك الكافي جاء على سبيل الوصف والتقييد، أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. فمنهم من جعله اسما، وممن ذكره من الأسماء الحسنى شيخ الإسلام رحمه الله وبعض أهل العلم. فلا بأس، من اعتمد على آية وثبت اسما لله سبحانه وتعالى فلا ينكر عليه. قال: الكافي من تحرى رضاه. حمدا بالغا أمد التمام، أمد التمام ومنتهى. الذين أخذوا كتاب الصلاة أصبحوا يتحرون ألفاظه، فربما ينتقدون عليه بعض الانتقادات، فمن ذلك قالوا: كيف يقول حمدا بالغا أمد التمام ومنتهى، أي أن وصف حمده بأنه بلغ المنتهى. وهو في الحقيقة هذه الكلمة تجري ويريد به أنه يحمد الله عز وجل حمدا، فإن الله يستحق من الحمد أبلغه ومنتهى، وليس مقصوده وصف حمده بذلك، إنما مقصود من يقول هذه العبارة: أحمد حمدا يبلغ المنتهى، ليس مقصوده أن حمده يبلغ ذلك، وإن مقصود أن الله يستحق من الحمد منتهى، فأرجو أن يكون الحمد حمدي يصل إلى هذا الحد. ما هذا المعنى المراد؟ وقد دافع عنه الحافظ بن حجر، قال: هذا هو المراد ممن ينطق بهذه الألفاظ، مثلها من يقول أحمده حمدا يكافئ نعمه. فالحمد لا، حمدك أنت لا تصفه بذلك، وإنما يكون المقصود أن الله سبحانه وتعالى يستحق من الحمد منتهى. فالحمد الذي يجب لله هذه صفته، وليس هو مدع أن حمده على هذا الوصف. قال: حمدا بالغا أمد التمام ومنتهى، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان. كذلك الصلاة والسلام الأتمان الأكملان، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يستحق من الصلاة والسلام تمامها وكمالها على نبينا والنبيين وآل كل ما رجا راج مغفرته ورحماه آمين. وآل كل بقطع الإضافة لتقدم ماذا أراد بها من تقدم من النبيين أجمعين، آل كل النبيين. ما رجا راج مغفرته ورحماه آمين، أي تستمر الصلاة والسلام أبد الآبدين. هل يجوز أن يختم دعاءه بآمين أو ما يجوز؟ يدعو يقول آمين، لأن معناها الله مستجيب، لأنها هي نفسها دعاء، كأنك تقول اللهم استجب، اللهم استجب. آمين معناها اللهم استجب، كمن دعا ثم قال اللهم استجب دعاء، اللهم استجب دعاء. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر خوتي وأجب دعوتي وثبت حجتي. قال هذا: وإن علم الحديث من أفضل العلوم الفاضلة وأنفع الفنون النافعة. ما معنى الفنون؟ جمع فن. وما المقصود بذلك؟ الفنون. أصل كلمة فنون في اللغة يعني أنواع أصناف أو أضراب من العلوم. أنفع الفنون أي الفنون جمع فن، والفن نوع من الأنواع من أنواع العلوم. قال: وأنفع الفنون النافعة، أي من أنفع العلوم النافعة. يحبه ذكور الرجال وفحولتهم. عندكم ماذا؟ فحولهم. لا بس سبحان الله. يحب ذكور الرجال وفحولهم، هذا على سبيل يعني بلاغة أنه يحبه من كان عنده الهمة العالية. علم الحديث يحب أصحاب الهمم العالية. ونعم، هذه العبارة إنما أراد به هذا من باب الاستعارة، أي أنه من اعتنى بهذا الفن كاعتناء الذكور ماذا الرجال الهمم العالية. أصحاب الهمم العالية يعتنون بهذا الفن الذي كثير من الناس يتكاسل عنه، لأنه علم يحتاج إلى وقت. أولا يتعلم القواعد، ثم بعد ذلك يمارسه تحقيقا وتخريجا، ويطالع الرجال ويتعرف على الرجال وأحوالهم، فيحتاج إلى وقت طويل، وأيضا جمع الطرق التي تشق على كثير من الناس. ربما الفقيه يأتي ويأخذ الحديث ويستدل به مباشرة، المحدث يحتاج إلى أن يبحث ويجمع طرقه، يبقى يجمع الطرق إلى ماذا ربما ساعة أكثر من ذلك، وهو يجمع طرق الحديث حتى يخلص بصحة الحديث أو ضعفه. فكان علما يحتاج إليه الناس ولا يعتني به إلا ذو الهمم العالية. هذه العبارة نقل عن الزهري أنه قال: هذا العلم يعجب ذكور الرجال ويكرهه مؤنثوه. اشتهرت هذه العبارة عن الزهري ولم تثبت عنه. أخرجها الخطيب في كتابه الجامع لأخلاق الراوي السامع من طريق أبي بكر الهذلي عن الزهري أنه قال: يعجب ذكور الرجال ويكرهه مؤنثوه. وهذه العبارة لم تثبت عن الزهري. أبو بكر الهذلي الراوي لهذه العبارة عن الزهري متروك. أبو بكر الهذلي الراوي لهذه العبارة عن الزهري متروك. فربما بعض الناس يحدث بهذه العبارة عن الزهري وهي نفسها لم تثبت عن الزهري، فالأفضل ترك هذه العبارة. والناس يختلفون، منهم من همته في علم الحديث، منهم من همته بالعقيدة، منهم من همته بالتفسير، منهم من همته بالفقه في أصول الفقه، فكلهم يخدم دين الله عز وجل. فهذه العبارة في الحقيقة تركها أفضل. والعبارة التي ذكرها ابن الصلاح أفضل من عبارة الزهري ويكرههم وأنثوهم، لأنه اقتصر على تشبيه من اعتنى بهذا العلم بذكور الرجال، يحبه ذكور الرجال وفحولته. فلا يعني هذه العبارة عليها مؤاخذة من قوله ويكرههم أنثوهم، لم تثبت عن الزهري. وأيضا لا ينبغي أن يوصف من كانت همته بعلم آخر غير علم الحديث، ما يوصف بهذا الوصف. قال ابن الصلاح رحمه الله: ويعنى به محقق العلماء وكملتهم، محقق العلماء وكملتهم الذين يحققون. ما معنى محقق العلماء؟ أو يقولون هذا الرجل من المحققين، ما مقصودهم بهذا؟ عندك طيب، يقولون حتى في بعض الفقهاء يقولون هذا من الفقهاء المحققين، هو ليس من المحققين، يعني يتحرى التوصل إلى المجتهد. المجتهد يقارن بين الأقوال ويعرضها على الأدلة الشرعية حتى يصل إلى الحق في المسألة، يحقق المسألة، بمعنى يراجع الأقوال ويعرضها على الأدلة الشرعية حتى يصل إلى الحق في المسألة. ويعنى به محقق سواء في مصطلح الحديث، في الفقه، في التفسير، في غيرها، من كان لا يقلد، يجمع الأقوال ويعرضها على الأدلة الشرعية ويرجح بينها يسمى محقق. قال: ويعنى به محقق العلماء وكملتهم، كملة العلماء. وفوق كل ذي علم عليم، ليس هناك من كمل، وإنما هنا قصد به كمال النسب، أي كمل بالنسبة لغيره، فيعتني به العلماء ويعتني به أيضا كبار العلماء، هذا هو المراد بكملتهم. قال: ولا يكرهه من الناس إلا رذالتهم وسفلتهم. نعم، ما يكره علم الحديث إلا نعم سقط الناس ورذالتهم. لماذا؟ لأن من لم يعتني به فلا يكرهه ولا يبغضه ولا يحذر الناس من هذا العلم، لأنه محافظ على الدين، هذا العلم محافظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي أن يحذر منه ولا أيضا أن يذم صاحبه. ولذلك فإن الله عز وجل يرفع المحدثين لأنهم خدموا الدين أعظم من رفعة الفقهاء، والرفعة بالتقوى. إلا أن من اعتنى بعلم الحديث تجد الله سبحانه وتعالى يجعل له مكانة أعظم. فانظر إلى البخاري وإلى مسلم، الإمام أحمد، الشافعي، الإمام مالك، أبي داود، الترمذي، النسائي، سفيان الثوري، شعبة بن الحجاج، الأوزاعي، عبد الرحمن بن مهدي، وغيرهم من أئمة الحديث، كيف رفعهم الله رفعة عظيمة. ابن خزيمة، أبو عوانة، ابن حبان، غيرهم، بسبب محافظتهم على علم الحديث، اعتنائهم بعلم الحديث. والذي يسخر من العلماء المحدثين بأنهم بحد ماذا؟ شغلوا أوقاتهم بحدثنا وأخبرنا، وأضاعوا أعمارهم بحدثنا وأخبرنا وما أشبه ذلك، هذا من رذالة الناس كما قال ابن الصلاح، لأنه كره هذا العلم كراهة مبغض وكراهة أيضا شانئ محذر. قال: ولا يكرهه من الناس إلا رذالتهم وسفلتهم، وهو من أكثر العلوم تولجا في فنونها، أي يدخل هذا العلم يدخل في العلوم الأخرى كما تقدم ذكره. المفسر يحتاج إلى معرفة الحديث الصحيح، نعم يبني تفسيره على حديث صحيح، أيضا الفقيه يحتاج إلى الحديث الصحيح ليبني المسألة على الحديث، فإذا كان الحديث ضعيفا بنى المسألة على حديث ضعيف فيكون قوله في المسألة مرجوحا. كذلك أيضا غيره أيضا شراح الأحاديث قد يشرح بحديث ويكون ضعيفا. العقيدة أيضا تحتاج إلى أن تبنى على أدلة الكتاب والسنة الصحيحة، ولذلك قال: هو من أكثر العلوم تولجا في فنونها. قال: وهو من أكثر العلوم تولجا في فنونها، لا سيما الفقه الذي هو إنسان عيونها، الفقه لا شك يعني كم من مسائل فقهية يبنيها الفقهاء على أحاديث ضعيفة فتكون أقوالهم مرجوحة بسبب الحديث الضعيف، والذي اعتمد على الحديث الصحيح يكون قوله الراجع. ولذلك كثر غلط العاطلين منه، الذين عطلوا عن علم الحديث كثرت أغلاطهم. ولذلك كثر غلط العاطلين من مصنف الفقهاء، وظهر الخلل في كلام المخلين به من العلماء. ولقد كان شأن الحديث فيما مضى عظيما، عظيمة جموع طلبته إن كانوا مقبلين على علم الحديث، رفيعة مقادير حفاظه وحملته، يرى الناس يعرفون لهم قدرهم، وكانت علومه بحياتهم حية، وأفنان فنونه ببقائهم غضة. ما معنى الأفنان؟ جمع فنن الغصن الأغصان، فكانت أغصانهم غضة. ومغانيه بأهله آهلة، مغانيه جمع مغنى، وهو المكان الذي كان مسكونا ثم انتقل منه أهله، يسمى مغنى. ومغانيه بأهله آهلة، فلم يزالوا في انقراض. من هم هؤلاء الذين لم يزالوا في انقراض؟ من هم؟ العاطل الذين كانوا يعتنون بعلم الحديث انقرض، بدأوا ينقرض. فلم يزالوا في انقراض، ولم يزل في اندراس، ولم يزل علم الحديث، ولم يزل في اندراس حتى آضت به الحال، إلى أن صار أهله إنما هم شرذمة قليلة العدد، ضعيفة العدد، لا تغني على الأغلب في تحمله بأكثر من سماعه غفلا. يعني صاروا في الأخير ما همهم إلا السماع وكتابة الأسانيد، ما عندهم تحقيق ومعرفة للراجح والاعتناء بصحة السند، إنما يأتي ويسمع وهمه أن يقيد السند، ولا يزال إلى الآن. ولكن العلماء قالوا أمر حسن لحفظ الخصيصة التي خصت به هذه الأمة، وهي ماذا؟ الأسانيد. الأسانيد إلى نبينا عليه الصلاة والسلام خصت به هذه الأمة. قال: فلم يزالوا في انقراض، ولم يزل في اندراس حتى آضت به الحال، إلى أن صار أهلهم إنما هم شرذمة قليلة العدد، ضعيفة العدد، لا تغني على الأغلب في تحمله بأكثر من سماعه غفلة، ولا تعني في تقييده بأكثر من كتابته عطلة، مطرحين علومه التي بها جل قدره، مباعدين معارفه التي بها فخم أمره. طيب، نكتفي اليوم بهذا القدر.